كلامه سحر بيناديني الجمال ده احلام احلى صورة عمري والله ما شفت زيه في يوم بعيني ولا ليلة ولا اجمل من دي ليلة من ايدي حبيبي بعد سنين طويلة هي دي نفس العيون ولا ليلة ولا أجمل من دي ليلة.